فقد حج النبي صلى الله عليه وسلم حجة واحدة هي حجة الوداع. وعندما كان يحج حجة الوداع قال لأصحابه: أيها الناس خذوا عني مناسككم فإني لا أدري لعلي أن لا ألقاكم بعد عامي هذا. خذوا عني مناسككم اللي هي شعائر الحج ومناسك الحج فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. ولما كان الحج فيه أصفار فقد رأينا أن نتكلم عن هدي الحبيب المصطفى في الأصفار وفي الانتقال وماذا كان يقول في سفره وماذا كان يفعل إذا ما نرى السفر وآداب السفر. ولنا في رسول الله أسوة حسنة. سمعون الصلاة عليه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. النبي عليه السفر. السافر تصحوا واغزوا تستغنوا. سافروا تصحوا. وده اللي الاطباء بيقولوه لما بيكون واحد مريض بيقولوا له غير هوا. قبل الطب ما يكتشف حكاية تغيير الهوا سيدنا النبي قال سافروا تصحوا. بس السفر لما النبي بيكلمنا عنه قسم السفر الى قسمين. يعني لما الحبيب النبي بيقول سافروا تصحوا النبي عايز السفر من نوع خاص. أليه النبي قال ما من خارج يخرج يعني ما من مسافر يسافر إلا وببابه رايتان، راية بيد ملك وراية بيد شيطان. لا اله الا الله. كأن لما الدكتور بيقول لك غير هوا انت في الحالة دي تغيير الهوا على طول انك تروح اسكندرية يومين عشان تشوف السابحات الفاتنات وتقضي الهوا في هوا مسمم كله غازات سم. لا النبي بيقول لك خد بالك ده السفر قسمين. انت وانت طالع مسافر واقف على بابك رايتين، راية علم في ايد ملك وعلم في ايد شيطان. ان خرجت لما يحب الله ورسوله تبعك الملك برايته حتى تعود الى بيته. لا اله الا الله. وان خرجت لما يغضب الله ورسوله تبعك الشيطان برايته حتى تعود الى بيتك. يبقى في سفر طاعة وفي سفر ايه معصية. اللي مسافر عشان يحج بيت الله سفر طاعة. اللي مسافر عشان يؤدي العمرة سفر طاعة. اللي مسافر عشان يزور النبي محمد في المدينة سفر طاعة. اللي مسافر عشان يصل رحمه سفر طاعة. امك في البلد، ابوك في البلد، اختك، عمتك، خالتك، فانت رحت تزورهم عشان تصل رحمك ده سفر طاعة. من ساعة ما تطلع من بيتك الملك ماشي وراك بالراية يحفظك بعناية الله ويستغفر الله لك. شوف الاسلام بيحب الخير ازاي. طب سافر تاجر عشان اجيب بضاعة، سفر طاعة، سفر طاعة. انت رايح عشان ايه؟ عشان تاكل لقمة عيشك من الحلال. وربنا قال واخرون يضربون في الارض يبتغون من فضل الله، ان هو بيسافر عشان يتاجر ويجيب البضائع ويبيع للناس في الحلال. وسيدنا النبي محمد قال ايه؟ قال من اصاب من الدنيا شيئا حلالا كافا به وجهه متعطفا به على جيرانه متعطفا به عن الناس لقي الله يوم القيامة وجهه كالقمر ليلة البدر. لا اله الا الله. فابو اللي بيسافر يجيب بضاعة عشان ياكل من الحلال، ويجي اخر النهار تعبان، مالك يا ابو فلان؟ يقول لهم انا عظمي بينشر علي السفر، الجو كان برد او حر. تعرف ربنا بيرد بيقول له ايه؟ النبي بيطلع له وسام شرف على طول، بيقول من بات كالا من عمل يده بات مغفورا له. مادام انت راجل رايح تجيب بضاعه وتجيب في الحلال وتستر عرضك وتعرف حق الله في مالك، وتيجي اخر النهار تعبان من المواصلات ومن الزحام، ربنا يقول لك نام مغفورا لك. طيب يبقى كان سفر الساعه ملك بيبقى قاعد قدام البيت بالرايه بيتنه ماشي وراك لغايه ما يرجعك بيتك في امان الله. واحد مسافر عشان يصلح بين متخاصمين، سفر طاعة. واحد واخد بنت مسفرها لجوزها كان غضبان، يا ده من مشى في الاصلاح بين رجل وامرأته كان له بكل خطوة خطاها وكلمة قالها عبادة سنة قام ليلها وقام نهارها. ده احنا بخير ما احناش داريين بيه. ده اسواق القرآن قسمين، سوق ربنا بينادي على اصحابه وبيقول هل ادلكم على تجارة تنجيكم من عذاب اليم، وبيقول ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لم تبور. تجارة بس تجارة مع مين؟ مع الله. وبيقول ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنة. طب وفي اسواق مش كويسة؟ شوف بيقول ايه عن المنافقين، واذا لقوا الذين امنوا قالوا امنا واذا خلوا الى شياطينهم قالوا انا معكم انما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. اولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. وبيقول كمان اولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. اللهم اجعل تجارتنا رابحة. سفر المعصية، واحد سحب الخنجر وراح يقتل واحد، واحد رايح عشان يشتري خمرة وبيرة ويبيع واحد رايح عشان يجيب شوية مخدرات، واحد رايح عشان يفسد بين واحد واخوه، واحد رايح عشان يقطع الرحم، يبقى الشيطان منتظر بفارغ الصبر يقول له تعالى ده انا النهاردة هفسحك فسحة مش على بالك، مبسوط بقى ان زبون جديد، ياخده وتنه ماشي وراه براه تحته لغاية ما يرجعه خزيانة ندمانة خسر الدنيا والآخرة. طيب يا رسول الله انا مسافر، عايز اسافر بس مش عارف السفر ده خير ليا ولا شر، يعني واحد مسافر يجيب تجارة مش عارف المشوار ده خير ولا شر، واحد مسافر عشان يخطب واحدة مش عارف اذا كانت البنت دي هتطلع يعني تريحه ولا هتوريه النجوم الضوء مش عارف، طب اعمل ايه يا رسول الله؟ اروح واحدة بتقرا الفنجان؟ اروح واحد بيحسب النجم؟ اروح لواحد يفتح الكتاب؟ امال اعمل ايه وانا مسافر؟ وانت يا نبي بللتنا كل شيء في الحياة، ما خلت حاجة الا لما بينها رسول الله، لا شاردة ولا واردة الا وتجدها في كتاب الله وسنة رسول الله. الناس لما غابت الشريعة عنهم لجأوا الى طرق شيطانية عاتية، واحد عايز يتجوز واحدة يقوم يقول اما اروح للراجل اللي بيحسب النجم، يروح للي بيحسب النجم، ده مجرد مشيه للي بيحسب النجم ده هو مجرد المشي، النبي قال من مشى الى ساحر او عراف ثم صدقه فقد كفر بما انزل على محمد. خد بالك لان احنا عايشين في مآسي، ما من بلد من بلاد مصر الا وتجد فيها واحد من الناس الصحراء الدجالين العرافين الكذابين الضالين المضلين، ما من بلد، اي بلد اي بلد تجد فيها واحد من الناس دول، ما بل ان فيه بلد تبع مركز سبراقيد بحيره ما تعرفش تدخلها من العربيات الملاكي اللي بتروح من مصر واسكندرية يوميا عشان يقابلوا الشيخ ويشوف بختهم المايل. اي بلد ايه يا عم انا عايز اتكلم، اسمك ايه واسم العروسة ايه واسم امك ايه وامها ايه، خد الاشياء يمسك ورقة وقلم، اسمك علي العمدة 35 اللمبة 24 زائد 35 احسب واضرب برجك ترابي وهي اسمها كذا برجها مائي يبقى ماء زائد تراب يساوي ايه طين، تبقى الجوازة ايه طين. والله العظيم انا بستغرب، انا لما رحت اما رحت ادي فريضة الحج بصيت لقيت الجماعة بعض الجماعة السعوديين قاعدين وبينهم واحد جاي من الاردن كفيف البصر اسمه الشيخ جبر، الشيخ جبر قاعد مع الشباب السعودي وكل واحد يرمي بياضه للشيخ جبر ده 5 ريال ومئة ريال، وشوف لي يا عم الشيخ جبر انا البنت اللي هاخدك هفتح معاها ولا لا، شوف نجم مرات اللي معايا مريحاني او تعباني. وبعدين بسأل واحد بقول لهم يا الشيخ جبر ده؟ قالوا ده راجل خطير ده بيخدم الناس. طيب كل الكلام اللي قاله كلام فاضي، واحد منهم قال له انا عايزك تعرف حظ مراتي سيء ولا حسن. قال له بحظها من السماء والخير بيجري على ايديه. قال له ايه رايك انها ميته بقالها 5 سنين؟ ما تعرفش. الشيخ جبر كون من المساله دي رحت موسم الحج بس يدخل البيوت ويشوف النجم ويحكي. كون من المسألة دي 3 عمارات في مدينة عمان. قلت ما دام فيه مغفلين يبقى النصاب فيه. اه ربنا بيقول عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا. قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله. فهاتولي بقى اللي بيقول انا ساحر ده من اهل السماء ولا من اهل الارض؟ ما فيش لا في السماء ولا في الارض حد يعلم الغيب غير مين؟ الله. يا سلام. ويقول لك وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو. بدع وكفر. كفر بالعقيدة. النبي قال كده. قال فقد كفر ايه بما انزل على محمد. وبصينا لقينا طلعنا في بدعة اسمها بدعة تحضير الارواح. ايه ده يا اخوان؟ قال لك ده انت تجيب سبب حط فيه ورقة وقلم وسيب السبب يشتغل، واذا كنت عايز نحضر روح ابوك اللي مات نجيب روحه ونخلي نشوف هتقول ايه. واحد بيحلف لي بيقول كنت قاعد في مجلس من المجالس دي وبعدين قلت له عن اذنك يا عم انا عايزك تجيب لي روح ابويا تشوف حاله ايه هو هيقول لي ايه. فقال القلم مسك كتب قال له يا ابني انا في الجنة ومبسوط وباكل عنب وبطيخ وحشية معدن، بس انت خد بالك من اخواتك وانت انزعل على اخواتك ليه؟ فبعد الورقة ما انكتبت قام بص للراجل قال له بقول لك ايه، طب اسأل ابويا هو قاعد جنبه وشوف انا اعمل ايه. قال لا ده شغل دجل وشغل نار. المؤمن القوي العقيدة لا يعتقد الا في واحد بس اللي هو الله. بقى انا ادخل الجامع من الباب ولا بالشباب؟ بالباب. الشباك في حديد مش عارف ادخل. فربنا بيقول واذا سألك عبادي عني فاني قريب. عني انا فاني قريب. اقوم اسيب الباب واطلع من الشباك؟ طب ما هو الشباك في حديد ولما يدخل من الشباك ما هو هيمسكوني حرامي لاني ما دخلتش من الباب. انما لما اتي وليس البر بان تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى واتوا البيوت من ابوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. واحد يصلي قل لا اله الا الله فاتني بقول لك ايه. لا لك دعوة بالماء ولا بالتراب ولا بالنار ولا بالهواء. لا يعلم ما في الغيب الا الله وحده لا شريك له. طيب انا عايز ايه اشوف يعني المشوار ده كويس ولا مش تمام ولا النسب اللي انا هنزله ده هيطلع كويس ولا مش تمام. النبي قال لك سماه في حاجة اسمها استخارة شرعية. الاستخارة الشرعية دي شكلها ايه يا رسول الله؟ تبص تلاقي الصحابة بيقولوا ايه؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الامور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن. شوف لأهمية الاستخارة. كان النبي علمها لهم كأنها سورة من سور القرآن. نعمل ايه لما نجي نستخير الله؟ قال لك وحد الله الاول قل لا اله الا الله وسمع الصلاة على البشير النذير. لا اله الا الله لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله ويكرمه. الامور اللي ربنا اوجبها لا افتخارة فيها، والامور اللي ربنا حرمها لا افتخارة فيها. ربنا اوجب عليك الصلاة 5 مرات في اليوم، ما تقولش اما اعمل استخارة اشوف اصلي العشاء ولا لا، لا، ما هي العشاء من ضمن الصلاة. ربنا اوجب عليك صيام رمضان، ما تقولش والله انا عايز اعمل استخارة اشوف اصوم رمضان اللي جاي ده ولا لا، لا، ده واجب. الامور اللي ربنا حرمها ما فيهاش استخارة. انا عايز اعمل استخارة اشوف اروح بكرة الخمارة ولا لا، حرام. اما الاستخارة في الامور ايه؟ ما دام لا واجب ولا حرام، لا في الامور الواجبة ولا في الامور المحرمة، تبقى الاستخارة في الامور المباحة. المباحة زي التجارة، زي الزواج، زي السفر، زي عايز تشارك واحد في مشروع، تعملوا مزرعة فراخ، تعملوا مزرعة، تسمينوا عجول، شوف ده هيطلع شريك صالح ولا هيطلع نصاب. ادي الاستخارة في الامور ايه؟ المباحة. تجارة، سفر، زواج، شركة، الاستخارة في المسائل دي. النبي قال لهم ايه؟ عشان الواحد يعمل استخارة يعمل ايه؟ صل عليه واللهم صل عليه. اول شيء بتصلي ركعتين، صلاة ركعتين بالفتحة واي صورة. صليت ركعتين بتقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر، وتصلي على النبي محمد. بعد ما تسلم تقول بقى النص اللي النبي علمه للصحابة: اللهم اني استخيرك بعلمك، واستقدرك بقدرتك، واسألك من فضلك العظيم، فانك تقدر ولا اقدر، وتعلم ولا اعلم، وانت علام الغيوب. شوف، وانت ايه؟ علام الغيوب. اللهم ان كنت تعلم ان هذا الامر، وتيجي معينه، اللهم ان كنت تعلم ان هذا الامر اللي انا عايز يعرف التجارة، السفر، الزواج، ان كنت تعلم ان هذا الامر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة امري، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وان كنت تعلم ان هذا الامر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة امري، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به. ثم ايه؟ رضني به وخلاص. لا رحت يا اخويا الواحد ساحر ولا دجال ولا كذاب، ده كلام كله بركة من رسول الله، كلام رواه البخاري في صحيحه، كلام ثابت عن النبي. طيب، يشترط في الاستخارة انك اذا اجريتها يجب ان يكون قلبك خاليا من التفكير في هذا الامر. يعني ايه؟ واحد عايز يتجوز واحد، فلما يجي يعمل الاستخارة بقى مش يعملها ويقول ايه؟ يا رب تكون من حدي ومن نصيبي. طب ما خلاص، ما انت ما تركتش الخيرة لله بقى، ده انت اللي قلت اهو، ده انت حكمت قبل ما تسلم الامر لله. ما ينفعش. او عايز تتاجر في ارشاد، ما يكونش قلبك ميال للعمل نفسه، انما تفوض كل الامر لصاحب الامر لله. يعني يا رب انا تبرأت من حولي وقوتي ولا حول ولا قوة الا بالله. ليه بقى؟ لان اصل الواحد مدام غرضك شيء هتبقى النفس مليانة له، وساعات الاستخارة تشوف النتيجة بتاعتها في رؤية، يعني تبقى نايم بالليل تجد نفسك في روضة خضراء، تجد نفسك لابس ثياب بيضاء، تجد نفسك مرتفع الى درجات العلا، يبقى الاستخارة كويس. انما لما تبقى نفسك انك تاخد بنت فلان ونفسك فيها، طب ما الاستخارة ما تمشيش. ليه؟ لان دايما الانسان اللي نفسه في شيء بيشوف الشيء في المنام. يعني تبص تلاقي الواحد اخر الشهر مثلا اما تبقى الحكاية على الحبيبة معاه شوية، كل الاحلام اللي بيشوفها يوم 28 و27 و26 انه واقف على شباك الصراف وبيصرف. هتقول يا سلام، يا ولي يا ريتك ما صحتيني من المنام ده، انا كنت بصرف فلوس. اللي بياكل ملوحة بالليل بينام طول الليل يحلم انه لافع قلة وعمال يكركر مية، ويجي يقول لك شفت في المنام ان انا بشرب مية لانك واكل ملوحة. اي نعم، ان شرب المية في المنام حياة طويلة. اللي يشوف انه بيشرب مية بالليل يبقى ربنا هيبارك في حياته، هيعيش كتير، لان ربنا قال وجعلنا من الماء كل شيء حي. ويمكن بقى ناس بتفسر الاحلام على حسب مزاجها، يعني مثلا واحد يشوف مراته في المنام لابسه اسود يقول لك ده العيشة زفت. لا ابدا. واحد راح للامام ابن سيرين قال له خطبت امرأة ولكني رأيتها في المنام قصيرة وتلبس ثوبا اسود. لو انت فسرت الرؤية دي على اي واحد من بتوع المخاطب في البلد يقول لك اوعى تاخدها قصيرة تبقى هتضيعك، هتنسى في عمرك، ولبس اسود تبقى هتعمل مندبة عليك. ابدا. عارف ابن سيرين قال له ايه؟ قال له تزوجها على بركة الله ففيها خير كثير. قال له طب بس هيسحرك كده؟ ايه؟ قال له اما كونها قصيرة فستموت في حياتك، واما ثوبها الاسود فهو مال كثير ترثه منها. ها؟ فالانسان لما ينام بعد الاستخارة يكون عقله مش مشغول بالشيء اللي هو استخار الله فيه. لان معنى استخارة يعني ايه؟ ده معنى استخارة انك تطلب الخيارة من الله. يبقى لما يكون في نفسك انت حاجة يبقى ما فوقتش الامر لصاحب الامر. يا داود انا جعلناك خليفة في الارض تحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى. هوى النفس اللي هو نوازع النفس وميول النفس. ولذلك بعد ما تشوف الرؤية بتاعت الاستخارة تقصها على حبيب او لبيب. الرؤية لا تقص الا على حبيب والا على لبيب، يا عالم يفهم في التأويل يا يكون محب لك، عشان اذا كانت الرؤية مش تمام يبقى يفسرها لك بتفسير ما يحزنكش. يعني واحد شاف في المنام مرة ان اسنانه وقعت، فرح لوحده، يا دي الشيخ شفت ان اسناني وقعت، قال له اهلك هيموت يا تكن اغفى حوزه بالله، اداله برسمه على طول. هذه ماشي تعلم. فواحد من الناس الصالحين العلماء الموفقين قال له مالك في ايه؟ قال له والله شفت ان اسناني وقعت في المنام ورحت قصتها على فلان فقال لي ان اهلك هيموتوا. فايه رايك؟ قال له لا، امال تفسيرها ايه؟ قال له سيبارك الله لك في عمرك حتى تكون اخر اهلك موتا. المعنى واحد بس البرشامة مختلفة. واحد صب شربة الزيت بتاع الكربون في فنجان والتاني ادها له بشوكولاتاية. بتاخدها في الفنجان بتستنطق بعد كده نفسك بتجزح، انما بشوكولاتاية لطيفة ربنا بيسهل. فالعالم يجب ان هو يكون حكيم في فتواه، ولذلك يمكن تهرؤة كثيرة الناس بتقوم متضايقة منها انما هي خير اوي. يعني واحد تبص يداخل عليك زعلان فيه ايه يا فلان، يقول لك انا رأيت رؤية بس مكسوفة قلتها لك. ايه بس قول لي؟ يقول لك انا شفت في المنام ان انا اجامع امي، نايم مع امي في المنام، نايم مع اختي، نايم مع بنتي. ها ده انت راجل طيب ورؤية الطيبين دايما خير. الرؤية دي اذا شفتها في موسم الحج اللي هي شوال وذي القعدة وذي الحجة 3 اشهر دول، اذا شفت انك انت بتجامع احد المحارم يبقى ستحج بيت الله. ما بفرش شفتها في محرم او سفر او كذا في غير اشهر الحج يبقى ستصل رحمك في الحلال. انت خير يا رؤية خير. والبيت انا بقول الكلام ده عشان الناس ما تضطربش. الرؤية علم ولا يصح ان يفتى في العلم بغير علم. فاللي يشوف انه بيجامع امه او اخته يبقى حج بيت الله اذا كان شاف في موسم الحج. ليه؟ لان دي محارم وبيت الله اسمه البيت الايه؟ الحرام. يبقى دي صاحبة حرمة والبيت الحرام ومكة بلد حرام، يعني صاحبة حرمة وقداسة وعظمة. ولكن المؤمن اذا اجرى الاستخارة ولم ير في المنام شيئا، عامل الاستخارة شفت ايه؟ قال والله اتت انا ساعة ما حطيت راسي على المخدة ما قمتش الا وقت اذان الفجر ما شفت رؤيا ابدا. نبقى نقول له عد الاستخارة؟ لا، الاستخارة لا تعاد. نقوم نسأله سؤال، نقول له انت قمت من النوم منشرح الصدر ولا منقبض الصدر؟ بس ما تصلوا على الحبيب. خد بالك، ما هو الانسان بيقوم من النوم يا منشرح يا منقبض. في حاجه ثالثه غير دول؟ يجي واحد يقول لك انا قمت لا منشرح ولا منقبض، اصل فارس دايما تحط العود اصغر من شعر. طب لا منشرح ولا منقبض يعني ايه؟ شيء غريب. ايه يعني لا منشرح ولا منقبض؟ زي يجي واحد يقول لي انا ما ساعة ما باجي من البيت بكسل اصلي العشاء اعمل ايه؟ طب انا هعمل لك ايه؟ اصلي بالك؟ السؤال ماليش معنى والله، والله ماله معنى. يعني هعمل لك ايه؟ لابد تصلي. قد افلح المؤمنون الذين هم ايه؟ في صلاتهم خاشعون. وحد الله لا اله الا الله. لا اله الا الله. الانسان بعد الاستخاره بيقوم من النوم اذا امن شرح، ودي حاجه كلنا احنا عارفينها. ساعات الانسان يبقى من النوم مبسوط يمسك ابنه يقول له خد قرشي اهو النهارده، مراته يعني سلام عليكم السلام يبقى المعامله حسنه، لازم كده النهارده يا ام فلان والله عايزين نجيب النهارده اخبار كذا ولا عينيا ليكي اي مستشفى. وساعات يبقى قايم من النوم عامل زي قطر البضاعه بتاع الصعيد داخل باب الحليب يكسر، قايم من النوم ابنه قدامه يضربه بالرجل، اوعى يا وش الفقر مراتك امشي اطلعي بره والله من يوم ما خدت ما شفت غير ابدا، طب هناكل ايه النهارده؟ السم. وهذا فاذا قمت من النوم يا اخويا منبسط يبقى خير، المشوار خير. قمت من النوم منقبض يبقى الاستخارة بتقول لك بلاش المشوار ده. طيب قمت لا منبسط ولا منقبض، ما دام انتش منقبض يبقى خير. هعمل لك ايه بقى؟ ما هو لا كده ولا كده. قمت عادي، قمت عادي جدا، لا في انبساط ولا في انقباض، يبقى خير. ما دام ما فيش انقباض يبقى خير. ما دام مراتك دخلت كلمتك وانت كلمتها، عليك دخل وكلمك عادي، صوتك ما ارتفعش لان صدرك قايم مرتاح، يبقى الاستخارة خير. ومن هنا فان القول الصحيح الذي رواه الائمة بعد ما اجتمعنا الصلاة على حبيب الله لا خاب من استخار ولا ندم من استشار، يبقى لابد ان تستخير الخالق وتستشير المخلوق. خد بالك من كلام، يعني فيه استخارة مع الاستشارة، يعني ما تجيش كده من باب الصاء شفت واحدة معدية قدامك من عند الدكانة تقول البنت دي نفسها تجوزها معمل استخارة، لا، ده النبي صلى الله عليه وسلم ربنا قال له ايه؟ وشاورهم في الامر. تبقى الاستخارة دي بعد ما تسأل عن اصلها تسأل الناس بقى، ولا هتسأل لأمين جبريل، ولا هتقول ربنا يا رب انا عايزك تبعت جبريل بورقة بوصلة بجواب بفوجر يقول لي البنت دي بنت مين وماشية ازاي وبتروح فين؟ لا، الحاجات دي كلها ربنا قال له ايه؟ وشاورهم في الامر وامرهم شورى بينهم. ها؟ يبقى الاول تستشير المخلوق وتستخير الخالق. فعلا. يعني عندك مثلا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول من نام على سطح ليس له اجار، يعني مرصور، ثم سقط فمات فقد برئت منه ذمة الله. يعني ما تقولش انا هنام فوق السطح والسطح مال الصورة اهو، لا، لابد الاول تاخد في الاسباب. او لو الواحد نام على سطح مال الصور وغادي يتجقلب بالليل لغاية ما نزل على الارض مات، يبقى ربنا يبرأ منه. ليه؟ لانه هو لم يتخذ الاسباب والقى بنفسه الى التهلكة. ولذلك نرى بان شاورهم في الامر وامرهم شورى بينهم يلتقيان مع قوله تعالى وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة، سبحان الله وتعالى عما يشركون. فعليك ان تستشير المخلوق وتستخير الخالق وسترى كل ما يسرك باذن الله تعالى. اقول قولي هذا والى اذان العشاء باذنه جل في علا. قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. تبنا إلى الله، تبنا إلى الله، تبنا إلى الله، ورجعنا إلى الله، وندمنا على ما فعلنا، وبرئنا من كل دين يخالف دين الإسلام، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. اللهم لا تدع لنا في هذه الليلة العظيمة ذنبا إلا غفرته،